الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الآيات 238 إلى 242 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بأدائها في وقتها، وحافظوا على حدودها وأدائها، ولا تسهوا عنها فتخرجوها عن وقتها. والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي وحافظوا على الصلاة الوسطى. خص ربنا تبارك وتعالى ذكر الصلاة الوسطى من بين الصلوات. في الأول عمم، قال حافظوا على الصلوات، جميع الصلوات، ثم خص ذكر الوسطى. الوسطى من ضمن الصلوات، نعم، لكن ذكرها، خصها بالذكر. ليش؟ قال العلماء: خصها من بين الصلوات بالمحافظة عليها لبيان فضلها، وهذا يدل على فضلها وأنها مميزة. الصلاة الوسطى أو وسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء هو خيره وأعدله. واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى، ذهب الأكثرون من الصحابة وغيرهم إلى أنها صلاة العصر. بعضهم قال الفجر، بعضهم قال الظهر، المهم، لكن الصحيح هو هذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أنها صلاة العصر خاصة. لماذا قلنا هو الصحيح؟ لأن الحديث صح بهذا، ولا عبرة بقول يخالف السنة الصحيحة، والله أعلم. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا جاء في الرواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي حديث جابر أيضا أنها صلاة العصر. وعموما، بمناسبة الخلاف هذا، أقول أحيانا العلماء يخالفون في مسائل فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قسمان، منهم من هم معروفون بتعظيم السنة واتباعهم لها وعدم القول بقول يخالفها مهما كان، ويقولون ولا يقولون بقول يخالف السنة أو يخالف السنة، سواء في هذه المسألة أو في غيرها. فهؤلاء نعتذر لهم بأنواع الأعذار. فنقول في هذه المسألة مثلا: الظاهر أن الحديث لم يبلغهم، اعتبارا له. ليش؟ لأن عندنا أصول لهم صحيحة، نعرف عنهم الأصول الصحيحة، نعرف عنهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة وينتهجون منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، هذا أصل صحيح. فمن عرف عنه هذا الأصل وعرف عنه اتباعه ووجدنا له فتوى تخالف النص في أمر يمكن أن يخفى نعتذر لهم. فنقول في هذه المسألة مثلا الظاهر أن الحديث لم يبلغهم، وذلك لأننا نعرف أن أصولهم صحيحة. وأنهم لا يتجاوزون السنة إذا بلغتهم. هذا ما دلت عليه أصولهم. لذلك اعتذرنا لهم بهذا أو غيره من الأعذار الصحيحة. وأما العلماء من القسم الثاني الذين لا يعرفون باتباعهم للسنة حتى وإن جاءتهم يخالفونها اتباعا للهوى اتباعا للرأي، المهم هؤلاء لا عبرة بأقوالهم أصلا. المهم بارك الله فيكم هو عدم اعتبار القول من غير النظر في دليله مهما عظم العالم ومهما غزر علمه وعلى كعبه فيه. لا تأخذك الهيبة، هيبة العالم في رد الخطأ أبدا. فكل العلماء بشر يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، تفوتهم أشياء ويعلموا أشياء جميعا على هذا الحال. ومن تتبع كلامهم وقارن علم ذلك يقينا، ونصوصهم تدل عليه. لذلك العلماء الربانيون كلهم كانوا يقولون إذا وجدت قولي يخالف الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط. فتنبهوا بارك الله فيكم، لا تتعصب لأحد لغير الحق، الحق فوق الجميع. وما يرضي الله هو همك، هو شغلك، هو الذي تبحث عنه. ما يرضي الله، شرع الله، دينه، هو الذي تحته، هو الذي يجب أن تجعل قصدك إليه. ولكن ليس معنى هذا أن يعترض على كلام العلماء كل من هب ودب، لا. فالعلم له أصوله وقواعده، من لا يتقنها لا يحل له الكلام فيه. افهموا هذا جيدا، لا إفراط ولا تفريط، والله أعلم. وقوموا لله، هذا أمر بالقيام. وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء أو القيام على القدمين؟ المراد المعنيان جميعا، والله أعلم. واللام في قوله تعالى لله أي للإخلاص، للإخلاص. قانتين أي مطيعين. وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. ومن طاعة الله في الصلاة السكوت فيها عن غير قراءة القرآن والأذكار المشروعة فيها. فأصل معنى القنوت الطاعة، بوب الإمام البخاري في صحيحه باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وأخرج عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، هم صلوا صلوا وهذا يتكلم مع هذا، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وأخرجه مسلم أيضا في صحيح. فإذا معنى وقوموا لله قانتين أي طائعين لله سبحانه وتعالى في الصلاة وفي غيرها. ومن طاعة الله السكوت في الصلاة وعدم الكلام. وقوموا لله، طيب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فالآية فإن خفتم أي أصابكم خوف من عدو مثلا أو سبع أو غير ذلك فلم تتمكنوا من الصلاة كما أمرتم فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم ما تيسر والصلاة في حال الخوف على أقسام فهذه أحد أقسام شدة صلاة الخوف والباقي مبين في كتب الفقه والسنة فرجالا أي فصلوا على الأرجل وهي جمع راجل وهو والراجل هو الذي يمشي على رجليه لأنه قابله بقوله تعالى أو ركبانا أي راكبين راكبين على دوابكم راكبين في سياراتكم إلى آخره فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها كما شرعت كما علمكم أي صلوا على الصفة التي بيّنها لكم في حال الأمن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذه الآية تبين عدة أو ما للمرأة التي يموت عنها زوجها والذين يتوفون منكم أي الذين يتوفاهم الله منكم يا معشر الرجال يعني يموتون ويذرون أي يتركون أزواجا أي زوجات وصية لأزواجهم أي فليوصوا وصية لأزواجهم يعني لزوجاتهم متاعا إلى الحول أي متعوهن متاعا والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه غير إخراج أي من غير إخراج أي لا تخرجوهن من البيوت تقدمت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملا يعني سنة المرأة تعتد كم سنة وكان يحرم على الوارث أي وارث الزوج الذي صار صاحب البيت هو بعد ما مات الزوج صار هو صاحب البيت لأنه ورثه المرأة ما كانت ترث الميراث يرجع إلى أبيه إلى إخوته فصار البيت الآن الذي تسكنه هذه المرأة ملكا لأخيه الذي هو الوارث مثلا إذا كان الأخ أو الأب إلى آخره يحرم عليه هذا الوارث إخراج هذه المرأة من البيت قبل تمام الحول قبل أن تكمل سنة وكانت نفقتها وسكنها واجبة على في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج لم يكن لها ميراث لكن كان لها السكنة ولها النفقة من مال زوجها وتسكن في البيت الذي ورثه الوارث لكن تبقى فيه إلى مدة سنة ما لم تخرج إذا لم تخرج هي بنفسها وبقيت فيه فلا الحق البقاء ولا يجوز للوارث إخراجها ويجب الإنفاق عليها من مال الزوج الذي مات وأوصى لها الأصل فيها أن يوصلها لأنه أمر بالوصية لها وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث كان الوضع على هذا الوضع إلى أن نزلت آية الميراث فصارت ترث بعد ذلك فنسخ الله تعالى نفقة الحول فأعطاها من الميراث الربع والثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشرة إذا الآية منسوخة فإن خرجنا أي هي التي خرجت قبل إتمام الحول ولم يخرجها الورثة هي خرجت بنفسها فلا جناح عليكم يا أولياء الميت أي لا حرج عليكم ولا إثم أن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني التزين للنكاح وما معنى رفع الجناح عن الأولياء هنا قالوا هنا رفع الجناح له وجهان أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول لأن إذا خرجت خلاص ما لها نفقة ورفع الحرج الآخر وهو لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج يعني ليس لا يمنعها أن تخرج إذا تخرج ما في بأس لأن مقامها في بيت زوجها حولا لم يكن واجبا عليها خيرها الله تبارك وتعالى بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكنة وبين أن تخرج فلا نفقة لها ولا سكنة وهي تفعل ما تشاء إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشرة واجبة. هذه الآية منسوخة بالآية المتقدمة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى. فماذا قال له ابن الزبير؟ قال فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. انتهى. في الأمر توقيفي، مش على مش كما يريد هو، بما أنه هكذا جاء من عند رب العزة تبارك وتعالى يبقى هو. إذن هذه الآية حكمها منسوخ لكن رسمها ثابت باقي. فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوتها لأنها من القرآن، لكن الحكم نأخذ بحكم الآية التي نسختها. والله عزيز حكيم، أي ذو عزة وحكم وحكمة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، للمطلقات هن من فارقهن أزواجهن أو أزواجهن، ومتاع أي ما تتمتع به من لباس وغيره. وقوله تعالى بالمعروف أي بما يعرفه الناس، وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أي متاع على الموسر بقدر إيساره وعلى المعسر بقدر إعساره. حقا، الحق هنا بمعنى الحتم الثابت. وعلى المتقين أي ذوي التقوى، والتقوى هي القيام بطاعة الله على علم وبصيرة. وتقدم حكم المتعة وأنها ليست لكل مطلقة، فهذه الآية مخصوصة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير الآيات من 243 إلى 245 من آيات سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآية ألم تر، أي ألم تعلم أيها الرسول، وهذه الرؤية تسمى رؤية قلبية بمعنى العلم، لا رؤية عين. وهذا الاستفهام استفهام تعجبي، والاستفهام التعجبي هو إيقاع المخاطب في أمر عجيب غريب، وهذا أسلوب عربي، ولا يزال هذا الأسلوب مستعملا عند العرب اليوم. يقولون مثلا شفت، أي رأيت، يخاطبك مثلا يقول لك شفت إيش فعل فلان، يعني أرأيت ماذا فعل فلان، فأنت تتعجب وتقول ماذا فعل. فهذا أسلوب تعجبي للتشويق، يشوقك إلى لفت انتباهك إلى موضوعه إلى كلامه. هذا الأسلوب العربي. ألم ترى إلى الذين خرجوا، لم يبين الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين خرجوا، قيل إنهم من بني إسرائيل وقيل غير ذلك. المهم هي الحادثة، ولو كان من المهم معرفة من هم لبينه لنا ربنا تبارك وتعالى. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، أي من بيوتهم وأحيائهم التي يأوون إليها، وهم ألوف، أي عددهم بالألوف جمع ألف، فقيل إنهم 4000 وقيل 40000، ما علينا، المهم أنهم كثر ألوف حذر الموت. نقول ما علينا لأنه ما بقي لنا، خلاص ذكر لنا أنهم ألوف، ما عاد عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة يبين لنا العدد بالتحديد. خلاص نعرف أنهم عدد كثير بالألوف. حذر الموت يعني خرجوا خوفا من الموت، خشية أن يموتوا. إيش كان عندهم في ديارهم يميت حتى خافوا منه وخرجوا من تلك الديار؟ بعض العلماء قالوا أصابهم الطاعون في تلك الديار فخرجوا فارين منه، وهذا طبعا عندنا جاء في الحديث النهي عن هذا. إذا وقع الطاعون في بلد في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. المعنى المهم هم بالنسبة لهم قالوا بأنه قد وقع الطاعون في أرضه فأرادوا، خافوا من الموت فهربوا. هذا قول. وقول آخر أنهم ما أرادوا الجهاد في سبيل الله ففروا منه، لا يريدون القتال. المهم أنهم فروا خوفا من الموت، لأنه ما عندي شيء الدليل من الكتاب أو من السنة يحدد لنا سبب فرارهم من الموت، لكن المهم أنهم فروا من الموت. فقال لهم الله موتوا، قال لهم قولا كونيا كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لهم موتوا فإيش كان؟ ماتوا. ثم شوف هما فروا من الموت فأماتهم الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل على أن أجلك إذا جاء خلاص، ما تتقدم ساعة ولا تتأخر ساعة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحك قبضها، فما في داعي للخوف من الموت، إن أجلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء فروا من الموت فجعهم الموت، ثم بعد ذلك أحياهم. ثم هذه تدل على التراخي، يعني بعد مدة أحياهم ليري العباد آياته تبارك وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس، ذو بمعنى صاحب، والفضل بمعنى العطاء والتفضل، أي إن الله صاحب عطاء وتفضل على الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله سبحانه وتعالى يتفضل على الناس، لكن الشاكرين قليل، الأكثر لا يشكرون. كيف يكون شكر الله؟ ذكرنا هذا سابقا. شكر الله يكون باعترافك بفضله، بإقرارك بذلك أنه صاحب فضل عليك، اعتراف بذلك بقلبك والاعتراف بلسانك، وأيضا يكون بعبادة الله وطاعته. كما أمن عليك وأكرمك وأنعم عليك أنت إيش؟ تعبده. فإذا فعلت ذلك فقد شكرته، هكذا يكون شكر الله. فأكثر الناس لا يفعلون ذلك، هم لا يشكرون صاحب المنة صاحب الفضل عليهم والله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله وكان في إحيائهم، هؤلاء الذين فروا من الموت، قال وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. كما أمات الله سبحانه وتعالى هؤلاء وأحياهم، كذلك نحن سنموت جميعا ويحيينا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. قال وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، مهما كنت حذرا، مهما كنت متيقظا وفطنا وتحسبها من جميع الجهات، إذا جاء قدر الله انتهى الحذر، ما عاد ينفع. لا يغني حذر من قدر. وقال وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا أردت أن تفر بحق فر إلى الله سبحانه وتعالى بس. إذا أردت أن تهرب من القدر فاهرب إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى، فلا ملجأ لك من الله إلا إليه. قال فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طالبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم، يعني بخلاف ما طلبوه. قال وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. انتهى كلامه رحمه الله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال ابن كثير أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده. مشاركتك في الجهاد في سبيل الله لا يلزم من ذلك أن تموت، فلذلك كن شجاعا قويا على الجهاد في سبيل الله، ولا تظنن أنك إذا جاهدت مت ولا بد، وأن الذي لا يجاهد لا يموت، لا أبدا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. إذا جاء أجلك مت، سواء كنت في معارك أم كنت في بيتك. لذلك ذكر هنا ابن كثير رحمه الله كلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه ورحمه. قال ابن كثير رحمه الله بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه. مقنن على قدرك، غير زيادة ولا نقصان، خلاص هذا موضوع الأجل وموضوع الرزق منتهي أمره، لا تفكر فيه. أنت في موضوع الرزق أمرت بالأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب وبس خلاص. الله سبحانه وتعالى هو يعطيك ما كتب لك من ذلك، والأجل خلاص هذا منتهي الأمر منه، ما تفكر فيه. قال ابن كثير وذكر ما قاله أو عفوا وذكر ابن كثير رحمه الله ما قاله خالد بن الوليد هنا، فقال قال وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. ألقاب يستحقها، وهي كذلك كان هكذا رحمه الله، أمير الجيوش، كان أميرا مقداما شجاعا قويا، وفتح الله على يديه خيرا عظيما وكبيرا على المسلمين، وكان في ذلك من الخير على الناس الشيء الكثير، ودخل عالم من ورائه الإسلام، وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه. هذا هو خالد بن الوليد. ماذا قال؟ وهو معروف بخوضه المعارك الكثيرة سواء في الجاهلية أو في الإسلام، وكان قائدا محنكا، وليس فقط قائد يجلس في في في مكتبه أو في غرفته، لا، كان قائدا يخوض المعارك. قال وهو في سياق الموت خالد بن الوليد بعد المعارك الكثيرة التي خاضها، قال لقد شهدت كذا وكذا موقفا، يعني معارك كثيرة وحروب طاحنة. قال وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة. شوف كيف من كثرة المعارك والحروب التي دخلها كانت إصاباته كثيرة، لكن مع ذلك لم يمت في تلك المعارك. ماذا قال؟ قال وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، هكذا، والذي أحفظه في العبارة أنك البعير، هنا العير المعنى قريب. قال فلا نامت أعين الجبناء. على ماذا تجبن؟ لماذا تخاف؟ هذا انظر إلى هذا المثال أمامك، هذا القائد الشجاع البطل الذي خاض المعارك الكثيرة، ومع ذلك كثير من الناس في وقته قد ماتوا وهم على فراشهم، وهو كان يخوض المعارك وطال عمره أكثر منه، ومع هذا لم يمت إلا على فراشه. شوف كيف القدر، هذا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. قال ابن كثير يعني أنه يتألم لكونه مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. انتهى كلامه. لكن هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فلماذا الجبن إذن عن الخوض في المعارك وفي الجهاد وفي سبيل الله سبحانه وتعالى؟ متى وجد الجهاد الشرعي فلا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله. وقاتلوا، أي قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يقاتلونكم، كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. في سبيل الله، قال ابن عثيمين رحمه الله، أي في الطريقة الموصلة إليه وهي شريعته. وهذا يشمل النية والعمل. أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله هي العليا، يقاتل لهذا، هذا المقصد. قال كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وأما العمل فأن يكون جهاده على وفق الشريعة، على وفق الشرع. إذن هكذا ينبغي أن يكون الجهاد، وليس الجهاد فقط أن تقدم وتقاتل بس، حتى لو أخلصت نيتك أنك تريده لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون موافقا للشرع. إذا ما كان موافقا للشرع يكون قتالا للهوى، شئت أم أبيت. فالواجب أن يكون القتال موافقا للشرع مأذونا فيه شرعا، وأن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، عندئذ يكون قتالا شرعيا. لكن ربما القتال لا يكون مأذونا فيه شرعا، حتى لو كان قتالا للكفار لكن لا يؤذن به شرعا. ليش؟ لأنه ربما يؤدي إلى مفسدة أعظم، هذا ليس قتالا شرعيا. ومن مات في قتال زي هذا كهذا ما يموت في سبيل الله، هذا يتبع هواه في ذلك، لأن هذا القتال يعود بالفساد والمفسد على الإسلام والمسلمين، هذا ليس قتالا شرعيا. القتال الشرعي لا بد أن تتحقق فيه أو أن يتحقق فيه هذان الأمران: الأول أن يكون لله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، الثاني أن يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا يعرفه العلماء الراسخون، هؤلاء يعرفون متى يكون الجهاد شرعيا فيفتون به، ومتى لا يكون شرعيا فيفتون بذلك. أما طريقة الخوارج، هذه طريقة مفسدة، هذه طريقة مفسدة. ثم قتالهم كان على المسلمين، قتالهم كان على المسلمين، قتلوا المسلمين ويقتلون المسلمين، حتى إن قاتلوا الكفار فيقاتلونهم بطريقة غير شرعية تؤدي إلى الضرر والفساد الكبير على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على الواقع الذي نشهده الآن، الآن إذا أراد أي شخص، أي محارب أراد أن يحارب الإسلام يحاربه بما يفعله هؤلاء القوم الخوارج، ويري الناس أن الإسلام هذه صورته، فنفروا العالم عن دين الله سبحانه وتعالى. أين هم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفض عليه الصلاة والسلام أن يقتل المنافق، قال كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابك، حتى لا ينفر الناس عن دين الله، وهو قتل حق لو فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل ذلك حتى لا ينفر الناس عن دين الله. هؤلاء يفعلون وينفرون ويصورون ويوثقون حتى يثبتوا للناس ما يقوله أعداء الإسلام عنهم، حتى يصوروا للناس أن هذا هو الإسلام، إسلامهم هذا هو الإسلام، فيصورون الناس بأن الإسلام هو دين الهمجية والوحشية والدم، دين متعطش للقتل فقط وغايته هي القتل. ويرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أصلا، ويتمسكون به لأنه وافق أهواءهم، أنا الضحوك القتال، ما يصح هذا الحديث. القتل الشرعي هذا تترتب عليه مفاسد، مصالح عظيمة ويدرأ مفاسد كبيرة، هذا القتال الشرعي والقتل الشرعي، وليست الغاية هي القتل، الغاية هي إعلاء كلمة لا إله إلا الله، نشر دين الله سبحانه وتعالى، إزالة العقبات من أمام دعوة الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية من القتال، وليست الغاية هي سفك الدم. والله المستعان. واعلموا أن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. وختم الله هذه الآية بالأمر بعلمنا بأن الله سميع عليم، تحذيرا من المخالفة وترغيبا في الموافقة، فنقوم بما أوجب علينا ونجتنب ما حرم علينا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الآية. من ذا؟ هذا الاستفهام بمعنى التشويق والحث، يعني أين الذي يقرض الله؟ فليتقدم. يقرض الله، القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، يدفع شيء ليأخذ جزاء عليه. فسمى الله تبارك وتعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب سماه قرضا، لأنهم يعملونه لطلب الثواب. والمراد بالإنفاق في سبيل الله، والمراد بالإقراض الإنفاق في سبيل الله، والمراد بالإقراض الإنفاق في سبيل الله، هذا المراد. يقرض الله، إيش يعني يقرض الله؟ يعني ينفق في سبيل الله، في وجوه الخير، في وجوه الطاعات، فيضاعفه الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي يجازيه الله جزاء مضاعفا على قرضه ونفقته، ما لا حد له ولا نهاية. والله يقبض ويبسط، هذه فيها قراءتان بالسين يبسط وبالصاد يبسط، والقبض هو التضييق وهو ضد البسط، البسط هو التوسيع، فهو الذي بيده القبض والبسط ويعم كل شيء، فيقبض في الرزق ويبسط وفي العلم وفي العمر وفي كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وقال الطبري أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره، ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه. وإليه ترجعون، أي إلى الله تعودون، فيجزيكم بأعمالكم. والله أعلم.